إذا انسلخ الأشهر الحرم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، شوف كلمة انسلخ، المعنى العام كده في انسلخ الأشهر الحرم يعني إيه؟ يعني انقضت وانتهت. إنما شوف التعبير بقى، انسلخ الأشهر الحرم، مادة سلخ وانسلخ كلها تدل على إيه؟ على نزع شيء ملتصق بشيء. نقول سلخت الشاه، يعني ايه؟ كشفت الجلد بتاعها عن اللحم. شوف الجلد بتاعها ماسك في اللحم ازاي، ماسك فيه ماسكه ايه؟ كشفت الجلد عن الشاه، بنسميه ايه؟ سلخ الشاه. طيب عال قوي. طب انسلخ الاشهر يعني ايه؟ الحرم. ام قالك لان الاشهر الحرم دي زمان، والزمان ظرفه، الناس مظروفون في الزمان ومظروفون في المكان. فكأن الظرف الزمان بتاع وضع الأشهر عمل ايه؟ عمل عليهم وقاية كده. لما ينسلك الوقاية دي اعملوا لكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك الانسلاخ بس له معنى ايه؟ مرة ينسلخ الشيء من الشيء، ومرة ينسلخ الشيء عن الشيء. تيجي مثلا تقرا في القران، واتل عليهم نبأ الذي اتيناه ايه؟ فانسلخ منها. بلع ابن بعوراء، ربنا اداله الايات والعلم والحكمه ومش عارف ايه، ولكنه تهاون فيها وتركها. فكأن هو اللي ايه؟ انسلخ منه، مش هي انسلخت منه؟ يبقى ده مقابل الشاه ولا لا؟ طب احنا بنسلخ جلد الشاه عن الشاه، انما هو عمل ايه؟ قال احنا خدنا العلم والحكمة منه، ولا هو اللي ايه؟ سلخ نفسه. اه ادي الايه؟ ادي انسلخ منه. وايات لهم الليل نسلخ منه النهار. الله، الليل نسلخ منه النهار على الاول. يبقى الليل زي الزنج اسود كده، وبعدين النهار بيجي ببياضه زي طب ابيض دي على الايه؟ فلما نحب ان الليل بقى يجي نعمل ايه؟ نشح شاورين الثوب الابيض من الضوء ده، يقوم يبقى منين؟ ولذلك تجد الجو لما ما يكونش في نور يبقى مظلم ولا لا؟ وبعدين لما يجي النور كأن النور طرأ على الظلمة فكساها ايه؟ بياضة. لما نحب النور يجي ثاني نشيل البياض، يبقى آيات الله والليل نسلك منه النهار، فإذا هم ايه؟ مظلمون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ادي بقى الكلام بقى، ذكر براءة وادالهم مهلة 14، وما كانوش ناقصونا شيء ندلهم الى مدتهم، وبعد ذلك نعمل ايه؟ يبقى نبقى مشرك لازم نقتله. ليه؟ سألنا حرية التدين. المشركين قال لك اه، في فرق بين بيئة نزل فيها القرآن بلغة اهله، وعلى رسول من انفسهم يعرفون تاريخه ويعرفون ماضيه، ويعرفون انه مصدق في كل شيء، ومقدمات صدقه وامانته في الحياة كانت تقتضي منهم انهم حينما يسمعون يقول انا رسول ما يكذبوش، لانه اذا كان لم يكذب عليهم يكذبوا على الله، لما كذبت على المخلوق يكذب على الله. اذا المقدمات اللي كانت في الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تكذب على مين؟ القرب. اذا ما سمعوا انه قال اني رسول الله كانوا يؤمنوا بايه؟ والذلك يقول اصلا من انفسكم، مش غريب عليكم، عارفين تاريخه وعارفين اصله وعارفين فصله وعارفين خلقه. والدليل على ذلك انكم ايها الحمقى من الكافرين لما يكون عندكم شيء نفيس انتم تكذبون في الرساله، ويكون عندكم حاجه تقوموا تعينوها امانه عنده. طب بالله ده بالله دي تقول ايه بقى؟ دي بقى شيء لما يجي شيء يتعلق بكم تقول ده بقى امين، وبعدين تقول لك لا ده بقى كذاب. يبقى المساله مش طبيعيه. اصل من انفسكم، والأمة أم الفصاحة، والقرآن نزل من أجلها. فكان مقتضى ذلك المعجزة جاءت من جنس ما تنبهون فيه وعجزتم عنه، والرسول من أنفسكم، يبقى ما فيش حد يرى. إنما لما يكون في حتة ثانية بعيدة يبقى نقول والله إن شئت آمنت وإن شئت إيه وإن شئت كفر. لكن هنا في بنوك العرب لا يستمع دينان أبدا، لا يستمع. ليه؟ لأن الرسول من أنفسهم فهم يعرفون صدقه، ولأن المعجزة من جنس. طب التمرين اللي في الفارس يقول لك القرآن معجز، يعني إيه معجز؟ يقولون يعني إيه معجز؟ ما يعرفوش إنما بكم عارفين إيه؟ عندهم ابن إيه؟ حساسة وعارفين الإعجاز، فكان مقتضى معرفتهم بالرسول لأنه من أنفسهم، ومقتضى عجزهم عن القرآن ومضاهاته بالأساليبهم مع أنهم مشهورون بالفصاحة أن يؤمنوا به. فما دام كان الأصل كده يبقى مش هنقبل منهم إلا الفصل أو الإئساس أو الإسلام. لكن الغيب ما نقولش للسيف ولا الإسلام، يا الإسلام يا الجزي نقبل على دينك زي ما أنت. ولذلك واحد يقول لك ايه، واحد ما يشوفش واحد بيصلي يقول له يا اخي صلي، يقول لك يا شيخ لا اكراه في الدين، يقول له يا اخي مش دين ده، لا اكراه في الدين يعني في كلمه التدين، انت حر في ان تؤمن بالله او لا تؤمن، انما اذا امنت بالله وحسبت علينا ان خالفت شيء من الاحكام نديك على دماغك، اشرب خمره ما شئت ما دمت انا مؤمن، خلاص كده، انما تبقى مؤمن ومسلم وتيجي تشرب لروح دينك الاسم زي ما انت عايز يخطب عن عمك، لكن تزني وانت اسمه لازم تحب عمك. يبقى لا اكراه في الدين معناها ايه؟ مش لا اكراه في حمل الناس على مطلوبات الدين من الاحكام، من لا اكراه في الدين على ان تتدين. ما اكيد العرب؟ قال لك من السببين، الرسول منهم والمعجزه في لسانهم، فكان من الواجب ان لا يوجد منهم ايه؟ ان لا يوجد منهم كافر. لا اله وخذوهم، ان اكلتوش ايه؟ خذوا. وخذوا يعني خذوا ايه؟ اسير، اسمه الاخير. يبقى الاول ايه؟ قتل، عز عليك القتل وتمرض، خذوا اسير. طب خذوا اسير دي ما قالش ليه يقتلوهم، ما دام احنا يعني يقتلوهم كلهم، قال لك اللي تقدر تاخذ اسير ولا دافعش عن نفسه مش عارف ايه ولا عمل وحد ولا يهددك في حياتك ما تقتلوش، خذوا ايه؟ يبقى ايه؟ يعني حادثه خدوا النفعيه منك علشان يصبها على مين؟ يحسن ايه؟ الدم. خذوا مين؟ اسير. مش انت خايف من شره؟ خذوا اسير. طيب وخذوا اسير واحصروهم، حصرهم في حته. بقى القتل ازهاق النفس، خلاص، والاخذ الاسر نعمل فيهم ايه؟ احصروهم، خايفين من شرهم إيه؟ حطوهم في حته كده وايه؟ وفوقوهم عشان ما يعملوش حركه معاديه لدين الله. طيب فخذوهم ايه؟ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يبقى ايه الحد؟ هتقيد حركته في غيره، انما بقيت حركته في ذاته. نحن حاصرينهم في حته واحنا حواليه برضه يتكلم ويتحرك ومش عارف ايه ويروح ومش عارف ايه، انما في مكانه الخاص. لكن لما نعقده نبقى طلعناه من المكان الخاص ده يمشي، بس ما يغيبش عن ايه؟ عن عينيه. ارفض حركته واقعدوا لهم كل ايه؟ مرصد. المرصد يعني الايه؟ الحته اللي هي ايه؟ الناحيه الجانب، يقعدونهم كده على المراصد عشان تشوفوا حركتهم ايه. اذا كل ده عشان ايه؟ عشان نامل ايه؟ نأمن مكرهم ونأمن تبييتهم ونأمن التصاقهم ببعض عشان يعملوا تكتل يقفوا امام الايه؟ الاسلام. طب اقعدوا لهم كل مرصد. اكل حركات العداء للاسلام يعني مش اقعدوا لهم كل مرصد؟ لا، اقعدوا لهم كل مرصد، كلمة كل مرصد يعني ارصدوا كل شيء يتعلق بهم. اذا نستطيع ان نرصد كلامه، نستطيع ان نرصد فعله، نستطيع ان نرسل ايه؟ بس اياك ان تخرجوا الرقابه والاستصلاح والاستطلاع الى حيز ان تستزلوهم في حركاتهم، بس خذ منها بقدر ايه؟ اللي يحميك من شرهم، مش استزلال بل ايه؟ لا استزلال بس، انما مش استزلال. طيب ونغير موقفهم، خلوا سبيلهم. طب مرة قاتل ومرة حصر ومرة ايه نرصد ايه في كل مرصد. اما ان الاختلاف في مواقعهم من مواقع العداء للدعوة، اللي بقى كبير قوي كده وهو يعني زي ما قال فقاتلوا ائمة الكفر اللي الناس بتتبعهم، يبقى ده نقتله، واللي شر شوية دون هذا نحصره في مكان، واللي شر اقل شويه نقول له اطلع امشي بس ايه واخدين بالنا منك. يبقى كل واحد على قدره. اذا مفيش في عقوبه تشمل الجميع، لان الجميع مش متساويين في ايجاد الفكر العدائي للاسلام، بل كل واحد على قد ايه؟ على قد حال، إلا القتل يجي، إلا الأخذ أسير يجي، إلا نحصره، إلا نرجع عليه. فإن تابوا برضو جاب التوبة، لكنه لا ينكس عبده أبدا من الرجوع إليه أبدا. ولذلك الحديث يقول لك إيه؟ لله أفرح بتوبة عبده من فرحة أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاح. انت ماشي بفلاح صحراء كده والبعير شرب منك، ما انتش عارف رايح فيه، وبعدين فوجيت بايه؟ لانك رايح حتى كده لقيت الايه بقى، تفرح ولا تفرح ايه؟ كذلك يفرح الله بتوبة ايه؟ في براءة يسمها التوبة، ودي كانت ايه؟ ان تبتل يكن خيرا لكم، وهنا بقيت ان تابوا قبل. فان تابوا شبعا، وتابوا عن عدائهم للرسول، وامنوا، ما يكفيش هذا، لازم في عناصر ما يكفي، تابوا، واقاموا الصلاة، واتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم. يبقى كم حاجة؟ تقلية سبيلهم، اخلاء طريقهم، وهم احرار في حركتهم، تابوا واقاموا الصلاة، واتاء الزكاة. ثلاثة دول لازم يرتبطوا ببعض. ليه؟ ام قال لك لان التوبة توبة عن الكفر، ولا يتوب عن الكفر الا ان ذهب الى حظيرة مين؟ الايمان. الايمان حظيرة الإيمان دي عايزة أن يشهد أن إيه؟ وأن محمد ركن الإسلام الأول تحقق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثالث في الإسلام إيه؟ إقام الصلاة. ركن الثالث إيه؟ ركن صوم رمضان، وهذا الحج البيت من إيه؟ أطاع عليه سبيل. لو نزلت إلى الأركان دي زي ما قلنا ان الاركان خمسه للاسلام، انما قد ينال المسلم منها بعضها ولا ينال البعض الاخر. فلان المسلم فقير نقول له زكي، ما استطاع في حج نقول له حج، يبقى الركنين دول ايه؟ بعدوا عنه. طيب مريض ما يقدرش يزوره، يبقى نحل عنه دي. طب ما ايه اللي بقي بقى دلوقتي؟ فالم عنده الزكي، بقى عنده ايه؟ الصلاه وشهاده ان لا اله الا الله. شهادة أن لا إله إلا الله يكفي أن يقولها في العمر مرة. يبقى لم يبقى من الأركان دواما إلا مين؟ الصلاة. لم يبقى من الأركان دواما إلا مين؟ الصلاة. ولذلك قالك هي الفارقة بين الإيه؟ صلاة عماد الدين، لأن دي بتتكرر كل يوم خمس مرات، والشهادة يكفي أن تقولها مرة. يقول لك ولأنها هي عمود الإسلام والركن الذي لا يذهب عن المسلم أبدا ولا ينحل عنه، فقيرة أو مريضة الصلاة، أنت المريض لها شروط الله وحق. أم قال لك لأنها كذلك عماد الإسلام، قلنا زمان اشتملت على كل أركان الإسلام، ففي كل صلاة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحقق فيها الركن. طب وبعدين الزكاة حققت ازاي؟ أم قال لك ده الزكاة إخراج بعض مالك للفقراء. طب المال ده بيجي منين؟ من عملك، والعمل عايز وقت ولا لا؟ الله، يبقى المال فرع العمل، والعمل عايز ايه؟ وقت. طب ده الصلاة مش خدت بعض مالك، ده خدت الوقت اللي انت بتشتغل فيه عشان تجيب مال. يبقى في زكاة مش بما نشأ عن الوقت، ده نفس الايه؟ نفس الوقت. يبقى أبلغ ولا لا؟ ده بيت الوقت كله بيعرفه، يقول لك كفر، ما تصليش الوقت، روح ما تشتغلش الوقت، روح صلي، يبقى خدت الوقت. إنما الزكاة خدت ايه؟ بعض ما نشأ من الوقت. يبقى الصلاة فيها زكاة بالايه؟ بالوقت. أما قال لك خالد والصيام؟ أما قال لك والصيام أنت بتصوم عن ايه؟ انك تصوم عن شهوتي البطن والفرج، فالصلاة تصوم عن شهوه البطن وعن شهوه الفرج، ولا تتحرك ولا تتكلم كلام، يبقى امساك اكثر ولا دائره الامساك في الصلاه اوسع من دائره الامساك في مين؟ في الصيام. يبقى فيها صوم. اما قال لك خبوه لحد البيت، اما قال انك ساعه تصلي لابد ان تتحرى انك متجه الى بيت الله، فبارك الله في ذلك وذكرك في كل ايه؟ يبقى جمعت الاذن كلها على الاذن. ولذلك الصلاه عباده ايه؟ الصلاه عباده، ان اقامها فقد اقام ايه؟ فقد اقامت دي. ولذلك من العجائب في الترتيب ان الصلاة في القرآن لا بد ان تقرن بالزكاة. الصلاة تقرن من ايه؟ لان الزكاة بعض المال يجي من ايه؟ بالوقت الذي يجيء بالايه؟ يجيء بالمال. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيله. معنى ان المعمليش الثلاثة دول ما نخليش سبيلهم. وما دام ما نخليش سبيلهم يدخلوا تحت ايه؟ اكتنوه. شيخ؟ او ايه؟ خذوه. او احصروه او قعدوا لهم كل ايه؟ كل ما. يبقى اول حاجة فيها ايه؟ القصر. القصر دين من للقبل. تبقى اذا لما يجي واحد يترك الصلاة بقى. ولا واحد يترك الزكاة يبقى ما قداش الثلاثة. تاب ولا ما صلاش. تاب وصلى ولا زكاش. ما زول ثلاثة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة هذا استقلوا سبيلا. إذا إن عمل اثنين ما نخليش سبيل. إن عمل واحد ما نخليش سبيل. وما نخليش سبيلهم يعني ندخلهم في ايه؟ اقتلوهم وخذوهم واحصروهم وخذوا روحهم كلها كل مرصد. وهذا الرأي هو الذي أخذ به بعض الأئمة في أن تارك الصلاة لازم نقتله. الثاني قال لك لا، تارك الصلاة إما أن يكون عن جحد لها وإما أن يكون عن كسل. فإن كان عن كسل نستطيله ونمهله وبعدين نبقى نعمل فيه اللي احنا عايز إيه؟ اللي احنا عايزينه. ولذلك سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ مش إن انتظر عمله الزكاة؟ منع الزكاة قال لك هم منعوها مؤمنين ظلوا على إيمانهم ومنعوها يبقوا عاصين. انما هم ايه؟ ارتدوا ردوا الحكم على الله. وهناك فارق بين ان تعصي ربك برد الحكم عليه وبين ان تسلم بالحكم منه وتتهم نفسك انا ما قدرتش اعمله. ولذلك الناس اللي دفعوا عن الربا مين يا شيخ قول هو حرام ولكن انا مش بدل عليه عشان ما تبقاش في موقف الكافر. لانك ان كنت مش حرام تبقى ايه؟ ربطت الحكم على الله. ولكن تقول هو حرام بس انا ظروفي طيب امين. ولذلك هذا هو الفارق كما قلنا سابقا بين عصيان ادم وعصيان مين؟ ابليس. طب ابليس امر فعصى وادم امر فعصى. اشمعنى ده يبقى عليه اللعنه الى يوم الدين واشمعنى ده فتلقى ادم من ربه كلمات؟ اما ابليس عمل ايه؟ ابليس رد الحكم على الله. انه اسجد لمن خلقت طينا انا خير منه. الله يبقى ده رد الحكم على الله. انما ادم ما قالش كده، قال حكمك صح يا رب بس انا اللي ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فخلوا سبيلهم ان الله ايه؟ غفور رحيم. يعني ما ناخدهمش بما كان قبل ان يتوبوا. نعم. شوف عظمة الإسلام بقى بعد ما انتهت المدة ولا تبوش وظلوا على حالهم ومش غادرين لسه نمسكهم عشان نقتلهم ونقعد لهم ونعمل لهم عظم. وبعد ذلك جاءك واحد منهم مستجيرا ليسمع كلام الله أو ليعرف الأدلة أو ليحل الشبه اللي موجودة عنده. قال له مدام استجارك أجر. وإذا أجرته سمعوا كلام الله فإن سمعه فبها وإن لم يسمعه ولم يقتنع ما تقولش أخذه أبلغه مأمنة. إن أنت جاي منين يا حبيبي؟ والله جاي من القبيلة الفلانية. وديه آمن آمن لحد ما يروح إيه؟ يروح له. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إن هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من علاقة الإيمان بالكفر وهي مرحلة الإجارة والتأمين. بعد مرحلة الأشهر الحرم التي ضربها الله لإنهاء التعاقد والتعاهد بين الإيمان والكفر، هذه المرحلة وهي مرحلة الإجارة والتأمين

لما قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال له أنت ألم تؤمن أو لم تؤمن؟ بلى بلى يعني إيه؟ يعني آمنت. طب آمنت وبعدين تقول ولكن ليطمئن قلبي، طب بالإيمان هو اطمئنان القلب وأنت طالب اطمئنانه وأنت بتقول آمنت، إيه التناقض ده؟ أن آمنت بأنك تحيي، إنما أنا عايز اطمئن قلبي على كيفية الإحياء دي حصلت إزاي؟ يبقى دي غير. قال له دي مسألة ما يجيش فيها النظر، لأنها مسألة تجريبية معملية، ومش أنا اللي هعملها، اعملها انت. شوف بقى، شوف التأكد من الله. قال له خذ 4 من الطير، ادي اول عملية، فضمهن اليك، ضمهن كده وتأكد واعرفهم كويس، احسن تقول ده نجيب طير ثاني. لا اتأكد منه، 4 من الطير ايه؟ فصرهن اليك، وبعدين اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني هتقطعهم بقى، قطعهم بايدك وحط على الجبل ده حته والجبل ده حته بايدك انت، احسن برضه تقول ده ايه عال قوي. وبعد ذلك مش انا اللي هحييك، انا هخليك انت تحييهم، تقول ادعوهن انت ياتيك سعيا. اذا كنت انا خلي مخلوق ليا هو لما يستدعي الميت يجي، اما انا ما عملتش كده تبقى العمليه واضحه. اذا كيف يكون للمشركين عهد؟ يبقى الانكار والتعجب لا يكون لنقض العهد، ولكن يكون لبقاء الايه؟ لبقاء العهد. ان الله يحب المتقين. المتقي احنا قلنا هو الذي ايه؟ الطائع لله فيما امر، والطائع له فيما نهى، ليجعل بينه وبين صفات الجلال من الله وقايه.